قال ما دام سألتنا وحرجتنا فسعد لا يعدل بالقضية ولا يجمع السرية ولا يحكم بالسوية. قال سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعا فأطل عمره وكثر ماله وولده واعمي بصره. قال العلماء قل عبد الملك بن عمير حدثه والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت طال عمره حتى سقطت حاجبه على عينه من الكبر ورأيت فتن في دينه وأصبح أعمى يتعرض للجواري في شوارع الكوفة يغمزهن وهو في المياه. دعوة سعد وخرج رضي الله عنه فإذا رجل سب علي بن أبي طالب علي يسب بن أبي طالب يسب علي أجل إذا سب علي حتى يقول ابن عبد الله شعر الأندلس يا ليت هي فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. يقول يوم ثمانية يوم فدت عمرا بعرض خارجة رئيس الشرطة تقول فدتنا كلنا وعرفت علي فجاء رجل من الكوفة يسب علي قال لا تسب أخي فإنه من البشرين بالجنة لا تسبه فسبه. قال لا تسبه لأني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى فسبه. قال لا تسبه فإن الرسول عليه السلام يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. فواصل السب فدعا عليه فعلي. قال العلماء والله من صرف الناس الموقف إلا بجبل أقبل من الكوفة ناج يعني مسلم شارد حتى أتى إلى الرجل فلطم وجهه في البراز فإذا دماغه ونخاعه في الأرض ميتا. هذا سعد لا تتوقف دعوته مرة سعد في اليوم وأظهر شجاعته. ومنهم عبد الله بن جبير قائد الرماة رضي الله عنه وأرضاه أتى الرماة لمنطقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول معركة كانت الدائرة على الكفار والنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدت الغنائم تحاز فطمع الناس الصحابة فتقول سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا بشرة ومنكم من يريد الآخرة قالوا ننزل. فعبد الله بن جبير لا تنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ننزل قال والله لا أغادر مكاني. فعصاه الرماة فنزلوا فبقي مكانه فالتف على خالد بن الوليد وهو في صف المشركين فقتل في مكانه شهيدا وبدت الهزيمة تقع يعني الغلبة والله المستعان. فكان أمر الله قدرا مفعولا الحكم سوف تظهر لكم وهي كثيرة وعظيمة وجليلة. وأتى أنس بن النضر فتقدم بالمعركة قال اللهم إنها قد فاتتني غزوة بدر والله لئن بصرني قد غزوة بن أحد ليرني الله ما أصنع. فبدا رضي الله عنه فقاتل فقاتل كثيرا فأقبل على الكفار فقال له سعد بن ربيع يا أنس مهلا مهلا يعني الهزيمة بدت والجيش أمامك. قال ليس عني يا سعد والله الذي لا إله إلا هو إني أجد ريح الجنة من دون أحد. يقول فهبت ثوب الجنة فاحت الجنة دخلت روحي ليس عني. فقاتل فضرب بثمان ضربة فقتل شهيدا رضي الله عنه. وتقدم عبد الله بن عمرو الأنصاري رأى في المنام قبل الحد ليلة أنه المعركة بدأت وأنه قتل هذا رؤيا منام وأنه كلم الله كفاحا بلا ترجمة. فأقام ابن جابر بن عبد الله الراوي هذا ابن عبد الله قومه في الليل هذا الليلة التي تصبح فيها حج قال قم قم أنت تسع بنات قال أوصيك خيرا في أخواتك فإني سوف أكون من القتل غدا والله الله عرف الناس انه سوف يقتل. فلما اتى قتل قتالا ما فعله احد فقطع وضل وكان في وسط كتيبه فاتي به وهو مقتول مجدد على يحمل على نعش فوضع بين يدي رسول الله فنزل صلى الله عليه وسلم راسه ودمع فينا. فاتت اخته فاطمه تصيح اين اخي عبد الله اين يكون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم اهبلت اجننت اهي جنه واحده والذي نفسي بيده انها لجنان وان اخاك في الفردوس الاعلى. اسم نريد الجوائز الاخرى. والذي نفسي بيده الان التفت الى ابن جابر فجاء له متاسف يبكي لقد كلم الله اباك كفاحا بلا ترجمان فقال تمن يا عبدي؟ قال اتمنى ان تعيدني الى الدنيا فاقتل فيك ثانيه. قال اني كتبت على نفسي انهم اليه يرجعون فتمن. قال تمنى ان ترضى عني فاني قد رضيت عنك. قال فإني قد أحملت عليك إخواني لا أسقط عليك أبدا. فجعل الله أرواحه وأرواح إخواني في حواصل طير الفضل تهرج الجنة فتشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال أنس وفيه وفي إخواني أنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلبهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتقدم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة فضار

فاعترض واحد صاحب مطرح قال له الرشاشات ما يسمرون عليها ولا الآبار لا يمر عليها وعليها والجيش ونصر الإسلام بعضه، ويأتي إنسان يعترض يقول لا قصورنا ودورنا هذه ما تفتح ميدان عسكري وهو المعركة تدخل لا لا دور ولا قصور. فالإمام يصدر إذا رأى فيه مصلحة عامة لحماية الأمة، عدم الإذن لمن لا يطيق القتال لمن يطيق القتال. فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المجرم المنافق أبدا لم يأذن له، هو استأذن من نفسه مجاهرة الكلمات، يقول لو أطاعونا ما قتلوا، يقول في البيت يقول الله إننا نصحناهم بعد ما قتلوا الصحابة، كرمهم الله بالشهادة وكلمهم سبحانه وتعالى بلا ترجمان، وغسل بعضهم بين السماء والأرض ودخلوا في الفردوس الأعلى وصافحتهم الملائكة، وجاء متكي الخائف في البيت قال والله إني أشفقت عليهم لكن ما أخذ وعي، فسبحانه يقول لو أطاعونا ما قتلوا، اسمع رد القرآن قل فادروا عن أنفسكم الموت، أنت يا حمار بتموت بعد سنوات لكنك تموت كيفا، ما بتموت تجرب على شرف وعز، هم ناس شرفاء وشهداء لكن أنت تموت تخمة وتموت تفطس وأنت ديبة وترمى يدفت لا صلاة ولا وضوء ولا تكفن ولا تدفن في مقابر المسلمين. وبالفعل أعتاه موت فجأة، كان كبير طويل صبيح فصيح لا بأس بالقول من طول ومنتصر جسم البلاد وأحلام العطافير، يقول حسان فيه يقول سبحانه وإذا رأيتم تعجبك أجسامه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإن يقولوا تسمع لقول الخطباء كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، فهو يقول خشب حتى ما هو خشب يقوم بالأسلم مثل النقل يقوم لا مسند على الجدار، يقول خاوي ما عنده ضمير ولا إيمان ولا علم، ولذلك لا تضطر بأجسام الناس ومظاهرهم، عليك أن تبحث عن الضمير والقلب والإيمان والشعور. ابن مسعود كان على ظهر الرجل وهو جالس جسم نحيف وساقاني ساقاني نحيفة ضعيفة هزيلة، طلع ياخذ شواك الرسول صلى الله عليه وسلم من الشجرة فاهتز الغصن به، فضحك الصحابة تعليق محمد صلى الله عليه وسلم توقيعه قال تضحكون من تلك الساقين والذي نفسي بيده إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد، جبل أحد كله حطه في الميزان ساق ابن مسعود أثقل لما فيها من الإيمان والصدق والتضحية. هذا الفاجر ما الفجر عبد الله بن أبي جاء ابنه، لأن ابنه قبل أسعد رسول الله ابنه بعض عبد الله قال يا رسول الله سمعنا النبي يقول إنك إذا رجعت المدينة قد العد من هذا يعني بخرج أبي، والله إنه هو الدليل وأنت العزيز وإن شئت لكن برأسي الآن، قال صلى الله عليه وسلم بل نصاحبه معروفا حتى يقضي الله يعني أمره، هذا من خلق صلى الله عليه وسلم. قال أصحابه نقتله يا رسول الله، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، شوف تقديم الإسلام في أبهى صوره، لأنه لو قتل أو قتل الثاني قالوا ما عندنا من الخلع، بدأ يصلم الصحابة اللي معه كيف الحمد فرفعوا عليه الصلاة والسلام. فالمقصود لما مات تحت الله عليه وسلم وفق لابنه فوقف عليه في الجنازة يصلي عليه، وأتى بجبة للعباس ثوب فكساه أو كساه الله عليه وسلم، قالوا ما لك يا رسول الله، قال كسى عمي العباس ثوبا في الحياة فأنا أريد أن أقاضيه الآن، فكساه الله عليه وسلم ثوب فوضعوا كفا له، فأتى الله عليه وسلم يريد يكبر على من؟ جنازة من؟ هذا المجرم. دائما حربته في ظهر رسول الله والصحابة، كل ما أجد رأي سديد نقض الرأي، يأتي بكلمات غادرة والعياذ بالله ونزاق ومرض وفساد، فقام صلى الله عليه وسلم رحمته، لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول فبما رحمة من الله أنت، أتى يكبر فأتى عمر فوقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف كذا أمام الجنازة بين الجنازة، قال يا رسول الله صلي عليه، قال أليس الذي انخذل بالجيش يعد 300، قال صلى الله عليه وسلم يا عمر، قال يا رسول الله هو اللي يقول يخرجنا العزم، قال دعني يا عمر، قال يا رسول الله يقول سبحانه استغفر لهم ولا تستغفر لهم، والوحي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما نزل على عمر، انت تستغفر لهم 70 مرة فليغفر لهم، قال دعني يا عمر والذي نفسي بيده لو اعلم ان يستغفر لهم اكثر من 70 مرة فليغفر الله لهم لاستغفرت لهم اكثر من 70، ارحم الناس. فتاخر عمر بن عمر كان يبكي بعده يقول والله اني عملت هذا اعمال، يقول فين عقلي وين قلبي، أتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم الكلام، يقول استغفرت الله وتبت إلى الله وتصدقت واعتقت رقاب وسألت كيف قف هذا الموقف، قال فأخر صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تحضر الجنازة ولا تصلي ولا تستغفر، دعهم في غيهم هؤلاء آثمون نجسة لا حل لهم أبدا، لأنهم على سبك الإصرار والتعمد والرشد والملفات السابقة في الإيذاء بخلاف المؤمن الذي يعذر عثره

قالت يا رسول الله قمت فقدتك فظننت، قال أخذني أن الله يحيك عليك رسول. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو بالعادل فينتهي العدل بالعالم، يلغى العدل، كل العالم ظلم، هذا أعدل الناس، أعدل في لحظه ولفظه ومع أهله ورعيته ومع الأمة. الذي أتى بالعدل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لا أنا تلتمي في هذا عند غيري، أنا العادل إذا عدلت، لكن أنا بشان آخر. ثم قال إن الله أخبرني يعني بدون عدلي وأمرني سبحانه أن وزع شهادة رحب الناس ووزعهم. قالت بأبي أنتم يا رسول الله أنا في شأن وأنت في شأن، يعني كان متأسفة، هذا من ضمن ما فعل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليهم قال ودعا لهم واكتفى بالدعاء في ذلك. يقول السنة في الشهداء يدفن في مصارعهم وينقل فليدفن في مكانه وهو الأحسن. فقد ركب الشهداء على الجمال الذين يذهبون بين المدينة، فأمر منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود الجمال بالشهداء فعادوا بهم، ومنهم عبد الله بن عمر الأنصاري الذي ضرب بثمانين ضربة لقتلهم كلمه الله فدفنوه، وبقي أربعين سنة مدفونا. فلما أراد معاوية يجري عينا إلى المدينة مروا بقبره فكشفوا القبر فوجدوه جسمه مثل ما دفن، يقول والله ما تغير في شيء. وجاءت المسحة على إذني فإذا الدم ينزل بعد أربعين سنة مثل يوم قتل. هذا الشهداء المتخلف عن الجهاد مرضا أو عرضا أو سخوفا يجوز له الخروج، وإن لم يجب عليه كما فعل عمر بن الجموح، لأن الإنسان هذا له فسحة ورخصة أن يخرج. لكن إذا أراد أن يشارك كمريض عنده رأي أو أعمى أراد أصرا يخرج فليخرج. عبد الله بن أم مكتوم إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه في الإمام أحيانا المؤذن، خرج الناس إلى القادسية وهو أعمى، قالوا عذرك الله، قال والله لا يمكن إلا أن أخرج، قالوا أنت أعمى، قال انصبوني في أول المعركة وأعطوني الراية أحملها لكم. فحفر لجسم، شوف مسلم الإيمان أعمى وسائل تنقل، فحفر لجسم إلى ركبته وبقي يحمل العمل والراية فقتل في حفرته رضي الله عنه. ولله سبحانه وتعالى أن جاءه الأعمى ومدرك لعله يزكي، يقول بعض المعلقين وما تدري أن هذا الأعمى سوف يكون منارة من منارات الأرض تستقبل نور السماء. أما هؤلاء الجفاة المنحرفون فلا خير فيهم أبدا، ولن يريد الله أن يزكيهم ولن يتزكوا أبدا. وأبو أيوب الأنصاري كان سمينا شيخا كبيرا، جاء الغزو في القسطنطينية فخرج مع المجاهدين إلى مع يزيد بن معاوية مع جيش الإسلام حيث يرتفعه، فقال أنت معذور أنت شيخ كبير، قال لا الله يقول انزلوا خفافا وثقالا والله الأنصار، فقتل هناك وسوف يبعث من مشارف القسطنطينية من تحت الأرض ليقول لبيك اللهم لبيك. ومن البوائد إذا قتل المسلمون واحدا منهم خطأ فعلى الإمام دفع ديته من بيت المال. سبب القصة أن حذيفة بن اليمان أحضر أباه وكان أبوه شيخا كبيرا فجعله عنده، فتزاحم المسلمون ولما اخترق الجيش ظنوا أنه من الكفار فقتلوه وهو مسلم. وهذا حذيفة، فقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة أنا أدفع الديه من بيت المال. يقول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله لا أخذ درهما واحدا إنما أخذ أجري من والدي من الله، وعفى الله عن المسلمين. قالوا فما زال السيف في حذيفة حتى لقي الله بسبب العفو. فهذا من بعض دروس هذه الغزوة الشهيرة العظيمة غزوة أحد. عسى الله أن يجمعنا برسولنا صلى الله عليه وسلم وبأصحابه في جنات النعيم، وعسى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. أتوجه إلى الباري جل في علاه، إلى الله، إلى الحي القيوم، أسأله باسمه الأعظم الذي إذا شئنا بيعطى وإذا دريه بأجاب أن يغفر لي ولكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يزيدنا إيمانا وتوفيقا وهداية رشدا، ونسأله أن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقكم ما يحب ويرضى وأن يجمع كلمتنا على الحق والعدل والإحسان والإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.